يظنون أنك ترند بالغناء والعلم ومن أقوال الشهيرة، ولا بسلامتك بكيه ولا بسلامتك شكيرة. حوارات حكايات واكلين في دماغنا عشان تفاهات، حوارات حكايات قضيين احنا القص في الجبهات، طايشين طايزين وده في التلقيح قال يعني حويت، هرشين هرهين طالعين على قفا غير كترندات، بلا بلا بلا بلا زيطة مش ناقصة حوارات عبيطة، على على على الهادي يتزبطوا أحلى تظبيطة، ولا ولا ولا فرقالي أنا الشقوة دي مجالي، كده كده كده خلصانة يا شيء سهلة وبسيطة، رامز جاب من آخر الداخل واظبط نفسك منك ليه، هنا بالصلاة على النبي هتحاسب على حوارات اسملناش فيه. هادوا الكلب الألماني، هادوا دي ناس مش سالكين، شاك لما بطول بالي بيزيدوا يعملوا نصحين، هادوا الكلب الألماني، هادوا دي ناس مش سالكين، شاك لما بطول بالي بيزيدوا يعملوا نصحين، هزوا الهزة هيتهز ولو جز ديله على عينيه، غير كل اللي يغير كسر مش هنسمي عليه، مش هنسمي عليه، فك الدنيا معاك تتفك وسلك نفسك مش فاضيين، اسلك منك لهله ليها يا اما هتفضلوا هنا بايتين، هادوا الكلب الألماني، هادوا دي ناس مش سالكين، شاك لما بطول بالي بيزيدوا يعملوا نصحين، اللي ما بيجيش عالهادي يجي بحبة تكبير، لما يشوفوا وش التاني هيقولوا أسفين يا كبير، شكل النفسي يا خرابة، شكل النفسي يا جحيم، جيبوا من الآخر وقت يا إما مصيركوا هيبقى أليم، رامز جنب الآخر. موقع طربمكس.com